عطاها الشمس والقمر من نورك ضواو بالبها يا رسول الله شكمالي يا عطاها وعلى الكوان ضوات بنور بهاك باز غاية بن عبد الله وهنتا إلا المشتاها الطرف والحجا والمسمع في كل ما ورد وما شاهدنا حسن التقويم فداتك انتا انت الفرد في الحسن ومنك شات المحاسن يا عين الجاه روح الارواح انتاك من شاه ادم بول بانشار ابنك من شهد بالحقايق وانت اباه والحسنك بين يعقوب مضاها بهاك زين في زين وسر في سر في العوالم شارق بضياء الشمس والقمر من نورك ضواو بالبها يا رسول الله بلاها تعظيم جاك وناسبك الزهار فاح قبرك الغني رقاه انت الفاتح الغليق رتقاها انت الخاتم لما هو مشهد بالبصر والمكنون خفاه انت بحر التنوير الجاها انت بين حقايق ما ياتي وما مضى ليك الدكروحة انت الداعي لباد من جاها انت بشير وندير الله ارسلك راح من رشد وهدا انت للنفس دخاير مناها انت خيار بانو هاشم يا سيد البشر ما له صفك شباب اسمك مليم سيد عطاها الشمس والقمر من نورك ضواو بالبها يا رسول الله اسمك مليم سيد عطاها وسناها انت الكل والاصل لما في الكون ربنا من نورك جلاه ذاتك نعم القيوم سواها من نور لا من الماء والطين خلوقك الشريق شرف بدنا نعم قدك القويم يتباها جلال ترفع متواسط لا طول لا قصر لا فرد في معناه شعر الوفران مقرون مزداها لا جعد لا قطيط ولا صبد غسيق والجبين بدر شرق سناه داج الحضين زاج حوراها قنع الأنف وسميح الخد طورك جوهر اللاد غناج حكا سك مليم سي عطا الشمس والقمر من نور قطواو جلبها يا رسول الله سك مليم سي عطا شمس لدات كراها وقات كل غمامة حر الوغرا بضلها يا نعم الأواه لمتحتا لم في يوم وسناها قيام كل عبادات غساق الليل بنفل متوجه لله رأيت خلفك وامامك تراها وانا وقفت يا طه دين يديك قصدك يدك نسمع طه حصتي علوى الهمة مسماها أرسو الزمزمي بطاحي مختار هاشمي بالعايد من جاه وحقا يا تسرار كطاها إلا بخير فضلك طمعت الكتير ننزل وجاك نرجع الشمس والقمر من نورك ضواو جلبها يا رسول الله اسمك مليم يا طارق انشاه وتغواها ولا شفاتك معتمد في دي وديك متاحك طال بنجاه بسطال الروح عظيم غناها بغناي مش هذا بالله وبيك دشر لذي زفت مناه بصلاة الله عليك ترضاها يا نور كل نور جلا بالنور خالقه بسلام وحياه ولا ألك معط متناها وزواجكم صارت وصحاب طيب السلام ألف احترافاه داوت مومن استاج بدعاها يا حافظ القصيدة غني عني قول يا رحمن ورحمن داوت مومن استاج بدعاها يا حافظ القصيدة رحم عني وقول يا رحمن استولاه حفظوا من جهنم والضاها ونشرع لي حلة الجمال ونزوف صورة رسول الله Yeah. طهار.